الشفرة والقريب عن المكان لكان أفضل ليس فيه الشفرة فما الحمد لله. الشفرة سنة مؤكدة ولن تحدث عن المكان الأفضل للشفرة لكن إذا فلو على الولد كان مقرور على الأمانة فله بها الأمر فمن كان يبكى فلو لا يبقى تحت في مكان فيه الشفرة حتى لا يبقى القادر من نفسه فالقاه أن الشفرة أولى من انتقاله إلى المكان الأفضل للشفرة من النفس أو للنفس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.